سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. أما بعد، فهذه الأصول الستة وهي أول الرسائل التي مبنية على ستة، وهي رسالة عجيبة في كلام الشيخ، وقليل التعريج عليها عند الشراح. وقد أراد الله الشيخ بها رحمة الله عليه أمران. الأمر الظاهر وهو التعجيب من قدرة الله عز وجل على الهداية والإضلال، وهو أساس القدر، نظام القدر، إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فيعجب الشيخ أهل التوحيد من هذه المسائل، أنها رغم أنها بينة بيان يفهمه العامي البليد، ومع ذلك غلط فيها أكثر أذكياء العالم، حتى يتيقن المسلم أنه لن يصل إلى الحق بنفسه، حتى يكون الله هو اللي يوصله، هو اللي يفتح قلبه، هو اللي يهديه، هو اللي يشرح صدره، وأن الله لو وكله إلى نفسه طرفة عين سيأتي بأعجب من هؤلاء. فهي مسائل واضحة للبليد، ويغلط فيها أذكى الأذكياء، فدل على أن الوصول للحق لابد أساسه هو توفيق الله وعصمته ومعونته. هذا أمر مهم، والغاية هذه أمر مهم، لأن أكثر الناس إذا درس التوحيد يظن أنه بيفهم التوحيد بنفسه، أو بيثبت عليه بنفسه، أو بيدفع الشياطين بنفسه. فأراد الشيخ هذه اللفتة المهمة، ولا شك أن القدر نظام التوحيد. فإذا عرفت أن الإضلال والهداية أنها أمور إلهية، وأنها ليست بالذكاء، وإن كان الذكاء وسيلة فقط، يعني مثل قوة الجسد في طلب الرزق، يمكن اللي عنده قوة جسد يحصل صنعة أكثر من الثاني، لكن هذا لا يعني أنه يرزق. هذا الملحظ الأول، وهو الملحظ الظاهري النص عليه. الملحظ الثاني، وهو اللي جعلناه عنوان رديف لها، أن الشيخ فهم أن هذه الأصول الستة هي أول إفساد حصل للدين، وإن تجديد الدين ورده كما كان يتم عبر التركيز على هذه الأمور الستة. فإذا نحن ركزنا على هذه الأمور الستة تماما، وعرفنا مراد الشيخ، وعرفنا فعلا مطابقتها الواقع، واجتهدنا، الشيخ رحمة الله عليه بشر يأتيه أمر الله ومضى، يمكن أدرك بعض الشيء وبعضه، وما قال أني أنا أتيت ما لم يأتي به الأوائل، ولا يقول مثل الحمقى الآن يقولون لا تفتات على الشيخ، هذا أمر ما جابه الشيخ، هذا مدري شو. الشيخ مو بنبي مرسل، الشيخ جاهد، وهو يطلب ممن بعده أن يبني كما كان هو يبني، ويرمم ما أفسده المفسدون عبر القرون، وقطار الإسلام اللي أخرجوه عن سكته من ذي القرون الأولى. الشيخ اجتهد في رده للسكة، لكن أيضا يحتاج عمل، يحتاج أن نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونصنع مثل ما صنعوا. وبتوفيق الله عز وجل، كل واحد عنده علم، اللي ما عنده علم كل واحد يجتهد، لكن هذه الستة لو أعطيت حقها تماما فإن إن شاء الله هي الطريق الصحيح لإرجاع الأمة إلى ما كانت عليه وإلى عزها. وهذه الأمة كالغيث، لا يدرى الخير في أوله أو في آخره، كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا في أحاديث تدل على أنه يأتي في آخر الزمان قوم يشبهون أوائلهم، والخلافة مثلا انقطعت منذ متى؟ نعم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة، لكنها في آخر الزمان ستعود الخلافة، وليس أي خلافة، ستعود ماذا؟ على منهاج النبوة، ستعود خلافة على منهاج النبوة تماما في آخر الزمان، ما بين سنة 40 وهو موت علي إلى الخلافة اللي في آخر الزمان، قرون كثيرة حصل فيها عبث في الملك والسياسة وكذا، منه ملك ورحمة، ومنه ملك جبري، وملك عضوض وفساد، لكن ستعود. وربما إن شاء الله أن يسبق عودة منهاج النبوة أنه يعود أيضا في العلم وفي العبادة، ويأتي ناس يبنون على ما أسس من قبلهم بإذن الله. فما هي هذه الأصول الستة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصول الستة، مشروع تجريد الدين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالات على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكوني أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلامه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير من حقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. نعم، هذا الأصل الأول. الأصل الأول نرجع للهدفين. بالنسبة للهدف الأول واضح، إن التوحيد بين الله بيان واضح، أول شيء غرس في الفطر وغرس في العقل وأخذ عليه المواثيق ونصب عليه الأدلة التي تملأ السمع البصر، وبين في القرآن بيان عجيب بالأمثلة وبالقصص وبالأخبار وبمن يعني شيء فوق الخيال، ومع ذلك يغلط فيه أذكياء العالم، وتجدهم كما يذكر الذهبي وغيره، الذهبي نفسه يقول يحكي قولا مقرا له، يقول من أصاب الشيء فعليه بقبر معروف الكرخي فإنه الترياق المجرب، وحدة بوحدة عليك بالقبر ترى وحدة بوحدة، هذا اللي يزعم أنه أذكياء العالم، يغلطون في مثل هذا، نسأل الله العافية والسلام. هذا واضح، والسبب في غلطهم أنهم اتكلوا على ذكائهم فرفع الله يده عنهم فأتوا بالعجائب. الأمر الآخر اللي هو هدف الشيخ إن هذا هو المدخل الأساس لتجديد الدين. قامت جماعات الآن وقبل أرادوا تجديد الدين، منهم من قال الحاكمية إذا حنا مسكنا الحكم بتجدد الدين، وهذا فشل ذريع لأنهم أرادوا تسخير الدين لأهوائهم. منهم من قالوا الجهاد بدون شروط ولا كذا، إذا جاهدنا سيرجع له، وعندهم بعضهم ظاهر أدلة مثل قوله ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم، هو بعد ما قال حتى تراجع الجهاد، قال حتى تراجعوا دينكم، فقالوا إذا نحن جاهدنا صح خطأ راية بدون راية غاية بدون غاية سيعود للأمة دينه. ومنهم مثل التبليغ من قالوا لا، لو ركزنا على أعمال القلوب بفساد، ومنهم ومنهم ومنهم، لكن تجديد الدين الصحيح ليس بالهوى ولا بالرأي ولا بالتجارب. ولذلك نحن إذا قلنا تجربة الشيخ محمد يعني نقصد بالتجربة ليس أنه كان يجرب القابل للصح والخطأ، المقصود يعني دعوته، لكن التجربة تأتي أحيانا في الإطلاق العامة يعني بمعنى قصة حياته وكذا يسمى تجارب، وليس التجربة اللي هي تحت المختبر. لا، الأنبياء جاءت هكذا، من أراد العزة لأممهم توحيد، البداء بالتوحيد، والتوحيد أيضا لا يكفي هذا الشعار، لأن الآن يعرض عرضا مشوه، يعرض منه 10% 99% أو 90% مخفى. لا، توحيد يعرض كما أراد الله وبالترتيب اللي أراد الله، يعني ما تقول والله أنا عندي رأي أنا بقدم وبأخر وكذا، لا. ولذلك الشيخ إن شاء الله في الرسالة اللي بعد هذه بيوضح أكثر، بيقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك لحظات الضعف كفر المشركين وسفه عقولهم وكفر آباءهم كما قال إبراهيم إنكم ما تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، أنتم وآباءكم الأقدمون كلكم عدو لي، مو بحتى مخطين، لا تراني رفعت العداوة، هو الحالة كان. فقال الشيخ في رسالة بعد هذه إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المسألة برأي ورأيك وعاطفة وكل واحد يقول الله أنا عندي رأي وش رأيكم قدم ونؤخر، كان هم أصلا ضعفة. مسألة أنك تبدأ تهاجمهم تكفر آبائهم تقولهم في النار وتسفى أحلامهم تسب آلهتهم في هذه الساعات مشكلة عند أكثر أهل الرأي، وبعدين إذا جاءت الثمرات بعد تسبب في هذه الطريقة في الدعوة أنهم قتلت سمية وياسر وفلان وفلان وهجروا وذهبوا الحبشة، أكثر الناس اليوم اللي يشوفون الدين برأيهم يقولون ما بطريقة كذا، لا خلينا نشوف طريقة أخرى في الدعوة. فنقول لا، إن أردت الدين أن يظهر التوحيد كما أراد الله بالطريقة التي أراد الله وطبقها المرسلون. لا تجيب رأي من عندك أبد. أكثر الناس ترى بيهاجمونه، بيقولون طيب على الأقل ادعى الآن التوحيد، وهذه الآن سلفية المعاصرة ادعى للتوحيد. لكن انتظر، مسألة أنك تواجههم تقول ذولا كفار أو ذولا مشركين، هذه مو بطريقة. خلهم طيب يتعلمون التوحيد. طيب نقول النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه أن يكون ملك، عرض عليه أن يعبدون إله سنة ونعبد إلهك سنة، عرضت عليه عروض كثيرة، ليش يرفضها؟ لأن التوحيد أصلا ما يجي كذا مجزأ، يعني في بعض الشرائع ممكن تأتي بالتدريج، لكن التوحيد ما يأتي. التوحيد هو حق الله، هو دين الرسل، ما يأتي إلا كل سوى. فإذن التوحيد كما أراد الله وبالوسيلة التي أراد الله والتي طبقها الأنبياء. وهذا يستلزم منا إذا نحن أردنا أن نجاهد في سبيل الله وأن نسعى لإعادة مجد الأمة، يستلزم منا أن نعيد فهم الدين نفسه، لأن ترى مقدم لنا عبر قرون بطريقة مشوهة، حتى نرسخ فيه ونظهره كما أراد الله. ومن أفضل ما يعينك في ذلك السيرة المفصلة، لأن المشكلة الآن نحن ننظر إلى الإسلام بعد ما اكتمل، نشوف الإسلام كامل، لكن أنت لو تفكر في إعادة صياغة الإسلام، أنت لن تعيد صياغته، لكن لو إعادة صياغة الأحداث، لو تخيل نفسك في الجاهلية، وش كان أمر الجاهلية، وش كان يسوون، عند ذلك ستعرف كلام عمر إنه لن يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. كلمة عميقة هذه، أصلاً ما لن تعرف الإسلام وما عرفت الجاهلية. فأنت تصور وش كانوا يسوونهم، لأنك بتكتشف إن في ناس في عصرنا يسوون نفس اللي هم يسوونه واللي هم يفعلون. بعد ذلك وش أول شيء نزل من القرآن؟ ترى هذا الشيخ ركز عليه بس ما يوضحها بالترتيب هذا، ما هو أول شيء نزل من القرآن؟ بعدين وش اللي حصل بالضبط؟ للأسف الشديد الفترة المكية اللي هي أخطر فترة لا زالت عندنا معتمة وضبابية. لو أسألكم الآن كلكم وش تذكروا من الفترة المكية، يمكن كل واحد منا يذكر خبر خبرين ثلاثة عشرة، طيب هي 13 سنة وهي أساس الإسلام نفسه، وش اللي حصل فيها الثلاث سنين اللي بين النبوة والرسالة؟ وش اللي حصل بالضبط؟ دار الأرقم وش اللي كان يحصل فيها؟ وكيف يدخلونه وكيف يطلعون؟ كيف يقضون وقتهم؟ وكيف تنزل عليهم الآيات؟ وش تأثير الآيات عليهم؟ وكيف دعوا أصلا؟ كيف قابلوا الناس؟ إذا حنا نبغى نسير على منهاج الرسل، نرجع للإسلام ونعيد صياغة الأحداث لين نتطور نحن مع الإسلام إلى اليوم أكملت لكم دينكم، عند ذلك بيصير للإسلام طعم آخر، بتعرف وش الإسلام. أكثر الناس ترى ما يعرف الإسلام اللي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، يعرف الإسلام اللي قدم له. ولذلك الآن يقولون الإسلام ليس نسخة واحدة، في الإسلام السعودي، في الإسلام الهندي، الإسلام الباكستاني، الإسلام التونسي، الإسلام المصري، يعني في نسخ من الإسلام، هذا اللي يريدونه. هذا مهم، هذا الأمر الأول. الأمر الأول فهم ما الذي حصل، وتجعل خطواتك خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، حذو القذة بالقذة، كيف دعا، كيف سوى، كيف واجههم، كيف صبر، ما الذي قدمه، ما الذي أخره، متى دعا للصلاة أصلا. طبعا نحن الآن لن نقول للناس لا تصلوا ونصبروا لن توحدون، لا، هذا احنا فاهمين الشيء هذا، لكن سنعرف قدر كل شيء. التوحيد ليش 10 سنين بدون صلاة واجبة، وإن كانوا يصلونهم لكن بدون صلاة مفروضة؟ ليش ما نزل في مكة إلا التوحيد والصلاة بس؟ بعدين المدينة وش نزل فيها؟ بعدين فترة الخلافة الراشدة، هذا مهم. الأمر الثاني اللي يساعدك غير فهم السيرة أيضا فهم الانحراف. الانحراف كيف حصل في التوحيد؟ متى أول حصل؟ يعني في فترة الصحابة هل في انحراف في التوحيد؟ تسأل نفسك، تقول فترة النبوة خلاص عالجت النبي صلى الله عليه وسلم، بذل جهود جبارة بتوفيق الله له، يعني لولا أنه معان من الله ومع جبرائيل ومع الوحي، يعني أمم لها فترة طويلة جدا ما جاءها رسل والظلمة مستحكمة، وكيف يعني صار رحمة العالمين، جهود هائلة. طيب بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلوا وواصلوا، متى حصل أول انحراف التوحيد؟ ترى كأنت إذا اصطدت أول انحراف التوحيد بتبدأ تعرف لعبة الشيطان وتقلبها عليه، لأن الشيطان هو موجود واحد. ما هو أول انحراف حصل في التوحيد؟ ها؟ طيب زين، إذن الشيطان أول ما دخل لإفساد الملة دخل من باب القدر. ليش؟ لأن نظام التوحيد، لأن نظام التوحيد هو مثل الخيط حق المسبحة، إذا قطعته تبدأ عاد تلعب شوي شوي تنزل. إذن الصحابة ما أدركوا من انحراف في التوحيد، دعك من انحراف في السنة اللي هو البدع، الآن يأتي لها مجال، لا الانحراف في التوحيد ما أدركوا الصحابة منه إلا القدر، بداية القدر. ولذلك ابن عمر نفسه أدركه وقال أخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، يعني لكم دينكم ولي دين. وكان الشيطان جاءهم من ناحية التنزيه الله عز وجل، وإن الله يخلق الخير وما يخلق الشر. طيب هذا قدرهم الشيطان في الفترة الأولى. بعدين الانحراف الثاني، لازم أيضا نعيد صياغة الأحداث الحاصلة في الانحراف نفسه، انحراف أمة محمد كيف حصل ومتى حصل، ونمسك التوحيد ونمسك السنة ونمسك الفقه حتى نعرف البؤرة اللي طلع منها الانحراف. ومثل الطبيب الآن، الطبيب الآن إذا جاي يعالج الواحد يبدأ حتى يسمع قصة حياته، أحيانا يسمع قصة حياتك يكتشف منين جاء الخطأ، أخذت لك علاج خطأ، دكتور خطأ، تصرف خطأ، شيء يمكن فيه قصة في حياتك أثرت عليك الآن. طيب وش بعد القدر من الانحراف؟ ها قبلها خوارج في التكفير، هو له دخل في التوحيد وقبل القدر، وأغلب في السنة، يعني في شيء قبل الصفات. الإرجاء جابه أبو حنيفة سنة 100-110 لأنه مولود سنة 80، طبعا جابه حماد بن أبي سليمان وناس على خفية، لكن اللي تولى كبره رفعه أبو حنيفة. طيب الإرجاء وش أثره في التوحيد؟ يعني أنت الآن انظر إلى أن أبو حنيفة هو أصلا مسخر الشيطان، شيطان من شياطين الإنس، لكن الشيطان الأكبر عندما يخرج الانحرافات هذه. ليش الإرجاء؟ وش خطورته؟ ها كيف؟ أيوة صحيح، لأن الإرجاء بيوصلهم للنقطة اللي يريدها الشيطان، إن من لفظ الكلمة فهو موحد، حتى لو أشرك، حتى لو ترك الصلاة، حتى لو عمل. يعني الإرجاء هو حيلة خطيرة من الشيطان في تفريغ الدين من محتواه، في جعل الدين صور ألفاظ فقط. والشيطان يعني يخطط مثل ما فعل مع قوم نوح، هو الآن يأمرهم يحطون الصور، ما يركز على الجيل هذا، بيجي جيل ثاني جيل ثالث إلين يجيه مثل ألباني وغيره يوصله لآخر نقطة. لكن هو الآن يعني بعد القدر جاب مسألة الإرجاء وبثه في أمة محمد، إن الإيمان هذا شيء مجرد، شيء نظري، الأعمال هذه صحيح أول ما قالوا صحيح زينة هي، لكن ترى ما تأثر في إيمانك، ما تأثر في توحيدك، توكلك على الله، حبك، خوفك، رجائك، عملت ولا ما عملت، خوفك لله ورجائك وإخلاصك وتوحيدك ما يتأثر. ولذلك يجرؤ مثل أبو حنيفة في 100 الأولى أن يقول إيمانك إيمان جبريل وميكائيل. ليش؟ لأن عندهم التوحيد الآن، نجح الشيطان في فصله عما يعززه أو يضعفه، وجعل التوحيد شيء كتلة واحدة مجردة. هذه خطوة ثانية فعلها الشيطان خطيرة، فعلها في 100 الأولى. بعدين لكن شفتوا خطورتها كيف مع القدر؟ القدر إذا كان ما في شيء مكتوب معناه أن احنا نستأنف وكذا، معناه أن أسماء الله وصفاته وألوهيته وربوبيته وقدرته وحكمته تروح كلها، ما في شيء مكتوب. الآن حنا نمشي كل يوم نكتشف أشياء جديدة ونفعلها بعدين يسجلها الله عز وجل جل وتعالى. خطير هذا نسف التوحيد من أصله. ولذلك ابن عمر كان فقيه، أول ما قال هم بريء مني وأنا بريء منهم، ترى كفرهم مباشرة، كفرهم، قال أخبرهم أول شيء قبل ما أحدثهم بالحديث، ترى ابن عمر يتبرأ منكم، لأن عرف ابن عمر الشيطان تمرسون، الشيطان أصلا يتحرى ابن عمر يروح عشان يشتغل صح. طيب بعد الإرجاء طيب الصفات الآن، الصفات الجعد بن درهم واللي قبله واللي قبله، طبعا غيلان معبد الجهني متقدم اللي في القدر واللي قبله، الصفات بعد بدأ خطوات ما يقدر هو، طبعا توحيد الألوهية لا ما جاء، الناس الإسلام طري مستحيل عندهم أنه يصير في وثنية مع الإسلام مثل ما يحصل الآن وتبرر من المشايخ وثنية إسلامية تمشي عند الناس الآن وثنية إسلامية تمشي، لكن في العصر الأول ما تمشي، لكن شوي شوي الصفات أول ما بدأ بيش ترى ما يجتري، هو عارف أن ردة الفعل ينزل بالأقصاد أول ما بدأ إيه يبدأ شيء بالصفات الفعلية، وبعدين العلو هذا ما يفكر أن الآن ينفي العلو، بتهيج عليه العامة كيف الله فوق، لا أصبر بيجي ناس علماء كبار ينفون العلو بس أصبر، فأول شيء ينفي هذا، ينفي أن الله اتخذ إبراهيم خليل، اتخذ كلم موسى تكليم، ينفي الصفات الفعلية أن الله ما يحب ما يتكلم ما كذا، شوي شوي شوي شوي، لأن حتى الصفات الأخيرة ذي ما جاءت إلا بعدين، وبعدين بعد ما انهارت الصفات وصار كما يقول ابن حزم أعوذ بالله من حاله، يقول إن ابن حزم هذا اللي يمدحون الآن هو سبب شر كثير الآن سنكتشفه، يقول ابن حزم إن اسم الرحيم اسم علم ما له معنى، يعني ما نستخلص منه الرحمة، مثل ما تقول جبل كذا، فإذا قلت إن الله الرحيم أنت بتصور إنه يرحم، لا الرحيم مثل ما تقول جبل ما له معنى، الحكيم القدير، فقال أسماء الله هي أسماء وأعلام لا يستخرج منها صفات مجردة من الصفات، هذا ابن حزم أصبر، هذا ابن حزم السنة 400 لكن قبل، إذن بدأ بالصفات لين تنهار يكون كما قالت السلف ليس فوق السماء أحد، ليس فوق السماء أحد، إذا أنت انهارت صفاته وأسماءه عند الناس ما عاد في أحد، إذن في فرصة الآن أني أحرفهم أكثر، وبعد ذلك قبله توحيد الألوهية ترى في القرن الثالث والرابع، يعني حتى أحمد ما لحق عليه، قبله القرآن، القرآن هذا بيقف في نحورهم، القرآن هذا بيقف في نحورهم كما قال عمرو بن عبيد شافوه في المنام يحك ليس كمثله شيء والسميع البصير، يحك كل ما حطيت لي قاعدة قرأوا الناس الآية هذه خربتها، فشافوه يحكها في المنام القرآن، كيف حيلة الشيطان أيضا عبر ظواهر إنه مخلوق إنه ليس بكلام الله، الفتنة المشهور، وهكذا توالت الانحرافات، خاتمة الانحراف ما هو توحيد الألوهية اللي هو يبغى يصله من الأصل، يقولون في السنة 300 تقريبا أول ما قويت شوكة الشيعة الروافض والصوفية انحرفت بدأ عبادة غير الله عن طريق الشفعاء والأولياء والقبور، ترى هذا ما جاءت إلا بعد 300 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أول قباب اتخذت في سنة 300 ونحوه، وعاد انحرفت الأمة، المشكلة بعد الانحراف، ولذلك أنت تستغرب الآن تقول كتب التوحيد الأولى ما فيها تركيز على توحيد الألوهية لأنه كثير منهم ما عاصره أصلا، وإن كان فيه استشراف له يعني أن الأمة ستصل إلى هذا كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان، وستلحق طائفة من أمتي بالمشركين وستعبد طائفة من أمتي الأوثان كما قال في حديث ثوبان، المشكلة بعد ذلك أن يأتي من يبرر الانحراف من العلماء، برروا الانحراف هذا برر عبر أناس بالتدريج بالتدريج، وأكبر مصيبة بعد أبو حنيفة أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري هذا كارثة كارثة يعني، ولذلك الآن يمدح ويثنى عليه وأنه تاب وأنه ما تاب وأنه مدروشه، لكن هو كان مصيبة مصيبة كارثة يعني، لأنه جاب خبث بعد ما أحمد ضرب المعتزلة، جاءه وأخذ مذهب المعتزلة وقدمه في صورة ثانية مخادعة، وصار هو المذهب المنتشر إلى اليوم، ولذلك هو في الدرجة الثانية بعد أبو حنيفة من ناحية فتنته، ولا هو اللي عاصروه كما في ذم الكلام غير يقولون ما يصلي، يقول رجال ما يصلي ويصلي بدون وضوء، وذكروا عنها أشياء شيء بالرأس، لكن الآن لا يقول كتاب، طبعا هذول قالوه بعد موته وهم أهل بلده وأخص الناس به وأعرف الناس به، ومذكورة في ذم الكلام في السجزي قصية القحطاني وغيره، جاء الانحراف شوي شوي يجي من يبرر، لكن عاد اكتمل الانحراف هذا في المئة الخامسة، في المئة الخامسة اكتمل صار جاء عندنا ابن حزم، والانحرافات الموجودة كثير منها هو من أساسه، حتى ابن تيمية متأثر به، الأخطاء اللي عند ابن تيمية والانحراف اللي عنده جيد ما أخذ من ابن حزم، حتى في المصطلح هو اللي أفسد، اكتشفت الآن دراسة يقولون أول من قال نطرح القرائن في المصطلح ونتعامل مع البشر ذولا اللي بلحم ودم على أنهم قوالب. فالضعيف عنده ضعيف ما يمكن يجيب مرة صح، خلاص إذا شفته في السند ضعيف أسقط السند كله. والثقة عنده ثقة ما يمكن يهم، والزيادة عنده زيادة الثقة، خلاص زيادة علم نأخذها. هو يبغى يجيب شيء جديد وركبوا عليه كلهم الآن. هو أول انحراف، أسقط القرائن، أسقط الاعتبار، أسقط إن الرواه لحم دم يخطي ويصيب، والضعيف قد يجيب الصح، والثقة قد يجيب الخطأ، وهذه والأصول المعتمدة كلها ألغاها ومشوا اللي بعده على طريقته في العقيدة، في الفقه، في الجرأة على السلف. يعني ابن حزم يقول قول الصحابي ما له قيمة، قول أبو بكر هذا عنده ما له قيمة، ولا قول عمر طبعا بدعوى كتاب وسنة، مثل ما تقول خوارج والمعتزلة في أشياء كثيرة هدمها. ابن عبد البر نفس الطريقة، ابن عبد البر أهوى منه وأقرب الحق منه، مع أنه هو يعظمه ابن حزم، لكنه في التمهيد نفس الطريقة، التأويل ونفي النزول واللعب هذا والتماس الأعذار المبتدعة، يعني هو شارك في المصيبة هذه. وغيرهم، خطيب البغدادي، البيهقي في ذاك الزمن كلهم، أبو يعلى، يعني تجد سنة 460 مات فيها 6 و7 كلهم من الكبار وكلهم من اللي شاركوا في المشكلة هذه. بعدين تطورت وأصبح كل جيل يبرر، ليش؟ لأن لقى قدامه 500 سنة 400 سنة فيها انحراف وفيها ناس كبار ومشاهير منحرفين في التوحيد، منحرفين في العقيدة، منحرفين في السنة. طيب هذولا ما في طريق إلا نقدمهم للمسلمين على أنهم مثل ما قال الذهبي نبلاء فضلاء علماء. وعاد الذهبي يعني احترف الإجرام في المسألة هذه، يعني قدم الزنادقة، الزنادق يقول وهو إمامي جلد، يعني رافضي محترق، وله فضل وله علم وله تقوى وله وإمامي جلد، حتى مو يعني إمامي مستتر، إمامي جلد، جلد في مذهبه في سب الصحابة يعني. وأخذ يبرر، حتى ما يبرر للأشخاص، أخذ يبرر للانحراف نفسه. يعني فيه مثلا واحد من السلف قال عن فلان أنه مرجئ، وإيش قال الذهبي؟ قال والإرجاء مذهب طائفة من السلف. فكان ماذا؟ شوف خبث العبارة، الإرجاء مذهب طائفة من السلف، فكان ماذا؟ كل واحد يعني إذا قلنا مرجي خلاص يسقط، ويمجع عند الخروج قال والخروج فعله الحسين وابن الزبير وفلان، فكان ماذا؟ فأخذ يبرر للانحراف، وبعضهم هو بانحراف أصلا، وأخذ يجعله قواعد، واللي بعده بنوا عليه. حاول ابن رجب، ابن رجب ترى تجربته تبغى لها دراسة عميقة، ابن رجب حاول خاصة بعد طفرة ابن تيمية وكذا، حاول هو أن يرد الناس الأول ويحاول كذا قدر استطاع. جاء هذا رحمة الله عليه بن عبد الوهاب، يعني هو من أقوى اللي حاول إرجاع الدين صحيح. فالمراد الآن إرجاع الدين يحتاج أولا أنت، إذا أنت بتفهم الإسلام لنفسك، ترى يمكن يجي وقت ما عاد تلقى أحد تكلمه ولا أحد تستفتيه ولا شيء، تبغى تفهم الإسلام لنفسك اقرأ السيرة الآن بنظرة أنها مرتبة حسب الأيام والشهور. يعني لو قدرت أنك تأخذ السيرة يوم بيوم، كل يوم تسأل نفسك وش حصل في اليوم هذا، ما هي السور اللي تنزلت في السنة هذه، هذا موجود ترى، حتى ترتيب السور، السورة المكية مثلا هي أكثر القرآن، متى نزلت وش تأثيرها عليهم يوم نزلت، ولماذا نزلت وش سبب نزولها، تبدأ الصورة عندك تتضح تتضح، لين تعرف الإسلام اللي جاء به محمد بعد 1400 سنة عليه الصلاة والسلام. هذا الطريق الأكبر لتجديد الدين. وإذا كان الشيخ رحمة الله عليه عنده كلام مشتبه، ولا عنده خطأ يسير، ولا عنده شيء ما كمله، هو يقول اللي بعده، ترى هو ما قال أنا قفلت الطريق، ولا هو يقول أنا عبد ضعيف أسعى إلى الجهاد في سبيل الله، والله اصطفاه ومات، يقول كملوا كملوا، لو اللي بعده بس مشوا على عشر اللي كان هو عليه كان حصل خير كثير، خاصة في مسألة هذا الأول. إذن الأول التوحيد كما أراد الله وبالطريقة التي أراد الله وبالترتيب اللي أراد الله، لا تحدث في التوحيد شيء، لا تجيب طريقة ثانية. وبهذا تعرف الآن فساد السلفية المعاصرة، أنهم ما يدعون للتوحيد، بالعكس يخربون التوحيد، يعني يقولك توحيد مع تعظيم المشرك، وثنية إسلامية، هذه اسمها وثنية إسلامية. نعم. الثاني، الأصل الثاني، أمر الله بالإجماع في الدين، اجتماع، أحسن الله عليك، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المرسلين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. كذلك الثاني، المراد بالاجتماع في الدين ليس مراده الجماعة أيا كانت، المراد بالاجتماع في الدين اتباع سبيل المؤمنين، كما أخذنا الأسبوع الماضي اتباع سبيل المؤمنين، هذا الاجتماع. نحن لن نجتمع، نجتمع على ماذا؟ أجتمع على رأي، ولا رأيك أنت، ولا رأي مالك، ولا رأي أحمد، ولا رأي الشافعي، رأي من نجتمع عليه؟ لابد أن نجتمع على سبيل المؤمنين، والأشياء اللي فيها اجتهاد واضح، والأشياء اللي ما فيها اجتهاد من خالفها فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وشاق رسول بعد ما تبين له الهدى، نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. هذا يستلزم منا ماذا؟ يستلزم منا فهم ما هو سبيل المؤمنين وحث الناس على الاجتماع عليه. أولا الغاية الأولى، نحن قلنا رسالة هذه لها غايتين، الغاية الأولى واضحة أن الاجتماع في الدين واضح في القرآن، يمكن هو الأمر الثاني بعد التوحيد اللي كررت الآيات فيه، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. يكاد المسألة الثانية بعد التوحيد هذه المسألة واضح، ثم عاد يوم جاءت السنة كما قال زادت وضوح. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مودع يقولون لا أوصينا وش يقول، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم في السر اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. هذا هو مودع. إذن الاجتماع في الدين يفسر أيضا حديث العرباض، حديث العرباض بن سارية، إنه من يعيش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. طيب الهدف الثاني تجديد الدين، كيف يكون، كيف يكون تجديد الدين في هذا؟ كيف نعرف سبيل المؤمنين؟ هذا يحتاج لك أيضا جهد آخر غير الجهد الأول في التوحيد. الجهد هذا أنك تحاول تعرف الأمر الأول في كل مسائل الدين، وتراك لو تعطي الدين وجهك تكتشف أن الأمر الأول كثير منه مندثر، كثير من الأمر الأول مندثر. حتى تتبع سبيل المؤمنين في النكاح، في الطلاق، في البيع، في الشراء، في الحدود، في العبادات، في أشياء، في الزهد، في المروءات، في كل شيء، حتى تتبع سبيل المؤمنين لازم تركز على المؤمنين منهم، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الأنبياء قبله وهو أصحابه ومن اتبعهم بإحسان، وتفهم سبيلهم. ترى هذا الآن يعني عبر الدروس كل مرة كل درس درسين تكتشف إن فيه شيء كانوا يسوونه والآن مندثر، بل أحيانا مثل ما قال الشيخ الآن ما يقول بلا زنديق أو مجنون، الآن ما يقول بلا زنديق أو مجنون. والله لو بمثل لكم الآن أمثلة مما كان عليه السلف الصالح، كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولو أعلنت اليوم لقال الناس هذا زنديق أو مجنون، هذا ربطوه في شبكه لانتبهوا له لا يضل الناس كثير، تمر معنا في الدروس، وخاصة يوم كنا نقرأ في فتح الباري اللي بالرجب، كان بالرجب رحمة الله مركز على الناحية هذه، كل ما جاء حديث في البخاري راح يبحث في كتب الآثار وكتب السلف وشوف إيش كانوا يسوون، كيف كانوا يطبقون الحديث هذا، وتكتشف إن القوم في وادي وأنت في وادي ثاني. ما تذكرون في البخاري كانت كذا في أشياء كثيرة، مو مسألة ولا مسألتين ولا ثلاث، كثيرة. فإذن الجهد الثاني اللي يستلزم منا أن نسويه، ومو بلازم في يوم يومين، لكن تحطه في راسك أن تعرف ما هو سبيل المؤمنين، ولا تتكل على المتأخرين. أغبى قاعدة اللي قال لك لا تقرأ كتب السلف إلا بمنظار الخلف، وهي القاعدة اللي تؤسس عليها الآن الجامعات والناس وكذا، يقولون لك لا تقرأ كتب السلف إلا بمنظار الخلف، خلي ابن تيمية هو اللي يلخص لك ويقرب لك، ولا ابن القيم، ولا اللي قبلهم ابن عبد البر، ولا اللي بعدهم هو اللي يزين لك وينتقي لك من كلام السلف، وانت انتبه تراك يمكن ترى ما نتحمل مسؤولية. مثل ما قال برهامي يقول اذا قريت كتاب التوحيد قبل كتابي هذا ترى ما تحمل مسؤولية، تطلع خارجي محض، تطلع مباشرة أزرقي ولا إباضي ولا هذا، نفس الطريقة. لا صحيح إن حتى الآثار تحتاج إلى شيخ يعلمك إياها، لأن أيضا في ناس ظلوا بالآثار، يبدأ ما يعرف الفرق بين الجادة المسلوكة والشواذ، ما يعرف بين اجتهاد شخص من الصحابة أو من بعدهم إن هذا اجتهاد يخصه، وما بين إن هذا هو الأمر الأول اللي هو عبر عنه، يعني هو كان ناطق باسمهم، وفيه آثار لا هو اجتهاده هو يخصه. أيضا الآثار تحتاج شيخ، تحتاج إلى فقه، لكن ما يمنعك هذا أنك تبحث عن سبيل المؤمنين، ثم إذا عرفته تجمع الناس عليه. ما ظنكم الآن لو أننا قدمنا التوحيد كما ينبغي بالوجه الذي ينبغي وعرفنا سبيل المؤمنين وحاولنا نجمع الناس عليه، مو بلازم يكثرون، بس أهم شيء يا إخوان مو بالكثرة، أهم شيء الراية تبقى مرفوعة. وش أهم شيء دائم في قتال الكفار؟ صاحب الراية. جعفر وش سوى؟ جعفر قطعوا يديه يضمها كذا، لين لو سقطت الراية وش بيصير؟ إيه الراية هاي تراها رمز، ترى كون في واحد يتكلم بالحق الأول هذا، في ناس ترى مساكين في أنحاء العالم في صدره شيء كثير يبغى يعرف الإسلام هذا وعنده إشكالات وعنده، بس هو خايف، كل ما يقرأ كتب يسمع الناس، خايف أن يتكلم عما في صدره، فإذا شاف الراية يمكننا في تركستان ولا في سيبيريا ولا في البرازيل ولا في، شاف الراية مرفوعة وشاف على ما قال عوى الذيب فاستأنست بالذيب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير، قال زين في ناس على الكلام هذا، والله يقولونها الآن، يقول والله جلسنا سنين ونقول في ناس على الكلام هذا، هذا هو مقصد، هذا مراد الله عز وجل أن تبقى الراية مرفوعة إلين تأتي خلافة على منهاج النبوة وتنشرها بعد ما امتلأت الأرض جور تمتلئ إن شاء الله عدل. إذن أنت وأنا وكل واحد مسؤول عن الشيء هذا، إنه يتبع سبيل المؤمنين ولا يهاب من الناس، لا يقول والله هذا أمر مندثر ولا الناس حاطين لهم قواعد يمشون عليها، ما دام هذا اللي مشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحكمة وبالفهم هذا هو الصحيح يحيى. الآن وصلنا إلى مرحلة لو واحد الآن يقول الطلاق الثلاث قاموا عليه الآن، مع أنه قبل 30 سنة كانت مسألة غريبة ونادرة، يعني كان اللي يفتيبها يروحوا له في الليل في بيته، والآن صارت لو واحد يقول الثلاث قالوا وش هذا، هذا يخالف العلماء، هذا جاب هذا بيشتت الناس، هذا بيسوي كذا، هذا بيسبب مشاكل في الأسر، مع أن الصحابة والتابعين مجمعين عليه، وغيرها آلاف المسائل بلا استثناء. طيب هذا الثاني، إذن الاجتماع ليس معناه التجميع كما تفعل الأحزاب، الاجتماع معناه فهم سبيل المؤمنين وجمع الناس عليه، لأن الله وش قال وأن هذا صراطي هذا، وش يدلك كلمة هذا؟ إنه واضح، صراط واحد واضح لأن يشير إليه، الإشارة تدل على شيء واضح، أنت ما تشير على شيء مجهول، هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. والثاني غير الصراط الحبل، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والثالث ما وصى به نوح والذي أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وبعدين نحارب الفرق. نعم الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ أليس هذا هو الواقع؟ طيب أول شيء أهمية السمع والطاعة، أهمية السمع والطاعة أهمية تراها كبرى في الدين، ليست أمر، ولذلك للأسف حتى بعض أهل التوحيد وبعض أهل السنة عندما يقدم هذا الأصل يقدم باستحياء، وما يبغى الناس يقولون هذا من أهل السمع والطاعة ولا هذا، من كثرة التشويه اللي جاء على هذا الأصل، يعني الشيطان وحزبه بخوا على هذا الأصل، يعني لين صار حتى اللي يقول به يقول به على استحياء، يعني هذا الأصل ترى هو ركن الإسلام، هو أساس الدين، لأن إحنا إذا قلنا سمع وطاعة ما نقصد الأشخاص، هم اللي ينكرون سمع وطاعة هو اللي تلون في اليوم 20 يقلب في اليوم 20 قلبه على مصالحه، إحنا ما نقصد الأشخاص، نقصد كما قال عمر لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، لا يقوم الدين إلا بالجماعة وبالسمع والطاعة، فإذا كان السمع والطاعة هو وسيلة قيام الدين وظهوره ليش احنا نستحي منه؟ اليوم مر علينا حديث في مسند عبادة، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من وحد الله وصلى وزكى وسمع وأطاع دخل من أبواب الجنة الثمانية أيها الشباب. ومن وحد الله، وحد الله وصلى وزكى وسمع وعصى فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء رحم. يعني شوف إن هذا جعلها مع التوحيد والصلاة والزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو مودع تخرج روحه، يقولون أوصينا وش قال؟ وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. إذن السمع والطاعة هي أساس الدين، وللأسف هم الآن يشوهون عند الناس السمع والطاعة اللي يقوم عليها الدين، ويلزمون أتباعهم بالسمع والطاعة المطلقة والبيعة بعد للمرشد. طيب كيف هذه؟ كل الأحزاب، حتى التبليغ، حتى الإخوان، حتى الخوارج، حتى المرجع عندهم سمع وطاعة مطلقة زي الصوفية والشيعة وللمرشد، وعندهم بيعات مظلمة، وعندهم قتل بعد أحيانا، اللي يخرج عن سبيلهم يقتل. لكن الشيء اللي ينفع الدين لا، يشوه، يقول هذا من أعوان السلاطين، هذا من أعوان الظلمة ونحو ذلك. وهم مسبوقين، المعتزلة أول ما قامت في عهد السلف من أصولهم الخمسة الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، وش يقصدون به؟ افساد الجماعة باسم ايش؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنذ أن قتل عثمان وهذا الشعار يرفع ظلما، كما قال علي كلمة حق يراد بها باطل. ما يقولون للناس تعالوا حنا أولى بالملك كما قال أصحاب طالوت، لا، يقولون أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، غضب لله. ولذلك صدق حذيفة، سيدخل النار قوم قاتلوا بأسيافهم غضب لله أكثر من كذا وكذا، وهذا ما يقول إلا من جهة الوحي. إذن غضب لله، أمر معروف، نهي عن منكر، غيره، مدروشه، وكلها قصدهم إفساد الجماعة. والدليل إن إذا جاءت أحزابهم سكت الحكم ما عاد يشوفون الشرك اللي عندهم والكفر والزندقة والإلحاد والفجور ويدافعون عنهم. إذن السمع والطاعة تراه أساس، ولن يعود للأمة مجدها إلا إذا كان السمع والطاعة عندها دين وليس دنيا، دين تدين الله ويتقرب إلى الله بالسمع والطاعة. ولو ضرب ظهره، ولو أخذ ماله، ليس لأجل عيني من ضربه وأخذ ماله، لأجل الدين. أنت ليش تغض من حقك؟ وأنت يمكن عندك قبيلة تنصرك، ليش تصبر على ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ لأجل الدين. ليش في الفتن تضع الرداء على عينيك وتجعله يضربك بسيفه؟ يمكنك أنت أقوى منه، يمكن قبيلتك أقوى منه، ليش؟ لأجل الدين، لأن الفتن وقودها الدماء، وكل دم بتريقه يزيد الوقود. ولذلك عثمان قال أنا لا أريق دم، لأن عثمان فقيه، لأن أنا إذا صبيت دم بين المسلمين هذا أول الوقود، ويبدأ عاد يشتعل، خليهم يقتلوني، يبوء بإثمي وإثمه رضي الله عنه. السمع والطاعة يقدم للناس، والآن خاصة، وخاصة الدولة هذه الآن يضربون ضرب قوي على السمع والطاعة لأجل أن تنهار الدولة، ينهار التوحيد معها. فنحن نرفع رؤوسنا ونرد عليهم ونقول السمع والطاعة دين نتقرب الله به، وليس أيضا مثل بعض السلفية المزعومة يجعلون السمع والطاعة دنيا. لو يعزل الإمام انقلب خارجي في يوم واحد، يعني سمع وطاعة مدام مصلحة عنده، ولا يجعلون التوحيد وطنية، الوطن هذا جعله صنم يعبدونه، لا، حنا عندنا أصول نمشي عليها ويبين فيها أهل الدنيا من أهل الآخرة، يبين فيها. نعم. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله هذا الأصل في سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم يا بني إسرائيل اذكروا كالآية الأولى. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وجد في التحذير عنه والنهي عنه هو الفقيه العالم. كذلك الأصل الرابع والخامس مشتركة. الشيخ رحمة الله عليه فهم، طبعا بالنسبة للهدف الأول واضح أنها بينة في القرآن، ومع ذلك ظل فيها أكثر الناس. شوف الآن من اللي سمى علماء؟ من العلماء، اترك العامة، من اللي يقيل هذا عالم، هذا إمام؟ حتى كلمة إمام هذه خطيرة، ومع ذلك من اللي يسمى إمام؟ ظل فيها حتى اللي يدعوا العلم. الفقه والفقهة ما هو؟ فواضحة وجلية في القرآن، وشوف كيف ظلوا فيها. لكن الهدف الثاني تجديد الدين، مسألة العلماء والفقهاء لهم سلطة روحية على الناس، فأنت إذا قدمت علماء مشوهين هم سبب الإضلال. لا يمكن يحصل تجديد للدين وفيه سلطة ضالة ومضلة ومقدمة للناس على أنها حق، ما يمكن، هذه حيلة شيطانية. والخامس الأولياء العباد. فالشيخ رحمة الله وفق الله أنه أيضا حتى يتم تجديد الدين لازم الهيمنة هذه والسلطة هذه لازم تزاح، لازم إعادة تعريف العالم، إعادة تعريف الولي. بعدين مو بحنا نعرفه، نكتفي بتعريف القرآن، من هو العالم؟ نحط الآن من هو العالم، من هو الفقيه، ما هو العلم، ما هو الفقه، بتعريف القرآن. وبعدين نبدأ نشوف اللي في عصرنا إلين وقت الصحابة والتابعين، ما في أحد أكبر من الحق، نشوف على حسب ترتيب القرآن هذا عالم. إبراهيم عليه السلام قال الله إني جاعلك للناس إماما، وش قال؟ قالوا من ذريتي، قال الله لا ينال عهدي الظالمين. يعني لا يمكن يكون إمام وهو ظالم. طيب المشرك ظالم، المبتدع ظالم، المعرض عن الحق ظالم، صاحب الهوى ظالم، صاحب الرأي ظالم، صاحب الحيل ظالم، اللي أفسد في الدين ظالم. طيب هذا محادة لله، الله يقول لا ينال عهد الظالمين، كيف تسميه إمام؟ كيف تجرؤ أنك تحادى الله ورسوله تقول هذا إمام والله يقول لا ينال عهد الظالمين؟ فإذن إعادة تعريف العلم والعلماء، ولو تمسك عادة إذا أخذت تعريف القرآن واتضح لك من هو العالم، ما هو العلم، من هو الفقيه، ما هو الفقه، وأخذت الآثار وأخذت هذا ورجعت، أول ما تمسك سيرة إعلام النبلاء يمكن ما عاد يصفي منهم للصحابة والتابعين، لأن يقدمك ناس ما تنطبق عليهم الشروط. كما قال الشيخ محمد، أحسن ما عندهم، أحسن بضاعتهم وشي لبس الحق بالباطل. هذا أحسن شيء تلقى عنده، حق ملبوس بباطل مو بحق محض. وأيضا علماء عصرك نفس الطريقة، العالم اللي يخشى الله، العالم لا يزيل الناس في الرخص، العالم ما يدلهم على المشتبهات، العالم ما يرضيهم بسخط الله. ولذلك تشوف لك عالم الآن يسمى عالم وهو ما عمره تكلم في أهل البدع بأسمائهم أو أحزابهم، ما عمره نقلت عنهم، تحفظ أنه ينقل عن كلمة في أهل البدع. لماذا؟ يرضي الناس بسخط الله، يبغى يكسب جمهور، يبي يرضي الأحزاب، يبي يرضي العامة، يبي يرضي السلطان، يبغى يرضي الناس بسخط الله. هذا لا يمكن، هذا مباشرة سقط، لا يمكن هذا يقدم للناس على أنه عالم. فإذن العالم، وقال الشيخ يكفيك سورة البقرة، ترى الشيخ ذكر مقطع منها، ولا هو من أول السورة إلين آيات القصاص نصف السورة بالضبط كله عن علماء، وقدموا في سورة بني إسرائيل لأنهم نموذج للعلماء المنحرفين، وهذه الأمة على آثارهم حذو القذة بالقذة. مثلا قال الله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. هل العالم أوفى بعهد الله عليه والميثاق اللي أخذ عليه؟ أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. هل العالم هذا يرهب الله، يخاف أكثر ما يخاف الناس، يرضيه أكثر ما يرضي الناس؟ وإياي فاتقون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وش قال؟ وإياي فارهبون ولا تلبسوا الحق بالباطل. هذه عاد بضاعة رائجة الآن. ولا وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، استعينوا بالصبر والصلاة. إذن هذا نموذج العالم اللي الله أراده، إنما يخشى الله من عباد العلماء. فبعد ما تتيقن أنت، لأنك أنت ترى يجيك فترة ما تقدر تجسر. لو أقولك مثلا ابن حجر عنده 200 انحراف في العقيدة، كتاب طلع مقدم للشيخ الفوزان 200 انحراف في العقيدة، ليس في الأسماء والصفات فقط، في باب الألوهية، في باب القدر، في باب 200 انحراف. مع ذلك مع كثرة الضغط والتربية اللي مشيت عليها يمكن جلست فترة طويلة ما جسرت أنك تقول ابن حجر مو بعالم، هو شوف يعني انحراف غربة الدين، 200 انحراف العقيدة، كتاب مجموع الآن مقدم الفوزان، طيب 200 انحراف وما تجسر انك تقول هذا مو بعالم في العقيدة؟ هذا يدل على ان الانحراف قوي مرة، يعني من قرون راسخ. اسكت. والثاني أبو حنيفة مثلا 200 أيضا من الموافقات، 200 إمام تكلموا فيه في كل أمره، بعدين الآن ما تجسر تتكلم عليه؟ لا هذا عالم، هذا إمام، اتركوكم من العلماء، لا تكلموا في العلماء. من العلماء الآن؟ لا قال لك يا أخي اترك العلماء، أنا الآن أبغاك تعرف العلماء من هم، لأني أنا شفت الذهبي يقدم الزنادقة أنهم علماء، إمامي جلد رافضي محترق يقول الإمام، طيب من هم العلماء؟ ضاعت المسألة. فالشيخ يقول ما يمكن الناس يتنورون، شوف الآن يا انفضحوا الدعاة هذولا، شوف الناس كيف تسلطوا عليهم اليومين هذه، ما يمكن الدين يتجدد إلا السلطة المزعومة ذي الفاسدة، يبين الناس العالم من يخشى الله، العالم مثل فلان الزاهد التقي، ومثل ما قال ابن مسعود الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ويوضح للناس. والفقه ما هو؟ والعلم ما هو؟ واللي بضاعة الشهادات هذا علم؟ واللي عنده الرأي والحيل هذا علم هذا؟ واللي عنده بضاعة الجامعات هذا المخلط هذا علم؟ وين العلم؟ طيب هذا الآن واصل بروفيسور بس ما عمره قرأ المسند، وين كيف يفتي في الدين هو أصلا؟ يمكن الرسول مفتي فيها أصلا، مفتن فيها قبله، ما قرأ الموطأ، طيب ما قرأ، ما قرأ شيء في الحديث، ما قرأ شيء في العقيدة، هو ماخذ شهادات ويفتي. فإذا في خلل، فأراد الشيخ أن ينبهنا ويضع أيدينا على الخلل، حتى قال الشيخ صار العلم والفقه هو البدع والضلالات. بعض الناس يقول هذه مجازفة من الشيخ، لكن روح شوف مناهج الجامعات حتى تعرف كلام الشيخ، شوف وش اللي درس وش اللي قدم للناس. إذا كان هذا في السعودية وش ظنك باللي قدم في مصر في الجامعات؟ وش ظنك باللي قدم في العالم الإسلامي في الجامعات؟ صار العلم الشرعي هو البدع والضلالات، هو الرأي، هو المنطق، هو القواعد المحدثة، هو الأصول، هو المقاصد، هو مدري وشو اللي كلها، أهم شيء الوحي، يعني صار بس استشهاد، استملاح، استئناس، لكن مو هو الأصل. والدليل إنهم ما يدرسون، ولا عندهم 5 سنين مثلا في الكليات، على الأقل يأخذون الموطأ، على الأقل يأخذون المسند، يأخذون شيء يدرسون. الطلاب ذول بكرة بيفتي في الناس وبيقضي فيهم، يدرسون شيء من الحديث، ما في. قال وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، ومن أنكره وعاداه وجد في عداوته صار هو الفقيه العالم. طيب الخامس يشبه الرابع، في عندنا سلطة أخرى تضغط على الناس تظلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر إيش قال؟ أخوف ما أخاف على أمة ماذا؟ أئمة مضلين. الأئمة المضلين ترى تأثيرهم سلطتهم هذه ومغناطيسهم قوي على الناس، مهما الناس فهموا الأول وفهموا الثاني وفهموا الثالث، ترى إذا ما صلحت الرابع والخامس ما يفهمون، يا أخي شوف فلان، يا أخي شوف العالم فلان، طيب هذا قال كذا، سواء حي ولا ميت، حي أو ميت. فلا بد أن نعرف من العالم، من العلم، من الفقيه. كذلك الأصل الخامس الأولياء، بعد الناس الآن يقول يا أخي هذا مثل ما قال الشيخ نفسي في رسالتي إن شاء الله نقرأها، ناس ما شاء الله صوام وقوام وحمامة مسجد، بس الشرك يمين ويسارة ما يناظر فيه ولا عمره أنكر، والبدع يمين ويسارة والأحزاب يمين ويسارة ولا يرفع رأس. والناس شو يقولون؟ يقول هذا لحية غانم، هذا ترجى بركته، هذا ترجى بركته، هذا شوف ما شاء الله دائم في المسجد. فإذا حتى كلمة الأولياء أو التقي أو المطوع أو الملتزم أو المستقيم تحتاج إعادة تعريف، ومو بتعريفي أو تعريفك، تعريف القرآن. ذكر الشيخ 3 مواضع في القرآن تكفي في معرفة من هم الأولياء، من هو الدين، من هو اللي يقال الناس ترى هذا قدوة، من هو؟ نعم. الأصل الخامس بيان الله سبحانه للأولياء وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعدائه المنافقين والفجار، ويكفي في هذا آية آل عمران، وهي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والآية التي في المائدة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه الآية، وآية في سورة يونس وهي قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسول، ومن اتبعه فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تقيد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. رحمة الله عليه، تكلم من حرقة. هذا تعريف الأولياء. الحين آية المائدة وش هي؟ سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أنتم تريدون أولياء، هذا تعريفهم. والصفات اللي يحبهم ويحبونه؟ أذلة على المؤمنين، وهذا كثير من الأولياء يمكن ما تجد ذليل على المؤمنين. أعز على الكافرين، يمكن هذا اللي تسمونه أولياء مو بعزيز على الكافرين، ومنهم الكافرين اللي منا وفينا، تراك الصلاة والمشركين وغيرهم، يجاهدون في سبيل الله بأنواع الجهاد ولا يخافون لومة لائم. شوف لو تفكر في التعريف هذا للولي وتشوف اللي يقدمه للناس انهم اولياء عكس تماما. حتى كما قال الشيخ، لو ولي يجاهد وش يقولون الناس؟ طبعا الجهاد حتى بلسانه، لو ولي يجاهد التبليغ ولا يجاهد الاخوان، والاخوان مشاهير وكذا ويجاهدهم، وش بيقولون الناس؟ اي بيقولون هذا رجال والله انه هجودي، لو ان الله بس يفكر من الكلام في الناس. ما بالي الان اللي عند كل العامه، لو انه بس يتخلص من الكلام في الناس كان تقي، لكن ابتلاه الله بالكلام في الدعاء كلام، فصار الجهاد شرط، ترك الجهاد شرط حتى تكون ولي، انك ما تجاهد. بل قال الشيخ حتى ترك الايمان والتقوى، هذا عاد مرحله متقدمه الشيطان وصلها. المجاذيب، المجذوب ما يصلي ولا يتوضا ولا يغتسل ولا شيء، والناس يعتقدونه ولي من اولياء الله. هذا عاد الشيطان مرحلة، بس لو حنا ما جاهدنا بيوصلنا لها هنا في المملكة. يصير واحد ما يصلي، والله اكتشفوهم حتى حقين الجهاد اللي هنا يقولون يا معاد اعترفوا، يقولون ما كانوا يصلون، بعضهم يجمعون الصلوات في الشقق اللي كانوا يختبون فيها، حتى بعض اللي تركوهم يقول الله تفاجأنا، حسبهم مجاهدين وكذا، لقيناهم حتى الصلاة مضيعينها، وعند الناس إن هذا مجاهد ولي. فإذن مع التوحيد والسنة والسمع والطاعة اللي هي الجماعة اللي ما يغل عليها قلب مسلم، لابد من إزاحة الأئمة المضلين وتوضيح من هم القدوة، من هو الإمام، من هو العالم، من هو الولي، من هو الفقيه. ولن يتجدد الدين بغير هذه، لأن هذه ترى صعبة. أنت يمكنك تقدر تقدم التوحيد، بس مسألة أنك تعيد تعريف العلماء أو الأولياء أو تقول الناس هذا مو بعالم أو هذا مو بإمام ثقيلة، لكن ما يتم الدين إلا بها. السادس، الأصل السادس رد الشبه التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفها إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، إلى قوله تعالى فبشره بمغفرة وأجل كريم. الأصل السادس وهو أخطرها وأهمها أيضا أن نعيد تعريف طريقة طلب العلم. العلم كيف يطلب؟ حتى نجدد الدين لابد أيضا نعيد تعريف طريقة طلب العلم. الآن اسألوا الناس كيف يطلبون العلم، كل الناس يعني كيف يطلبون العلم، يحطوا لك مختصرات ومنظومات ومطولات وقصائد وكذا وعلوم الآلة، بعضها صحيح لكن عندهم طريقة متفقين عليها، وأنك لا يمكن تفقه إلا عن طريقة، ليس فيها أنك تفتح المصحف وتبحث عن الهدى فيه، وتفتح السنة وتبحث عن الهدى فيها، هذه ما فيها. حتى أن عندهم أن نهاية الطريق ليس فيه ضمنه أنك تقرأ القرآن كامل وتعرف تفسيره، وتقرأ السنة كامل وتعرف تفسيره، ليس هذا من شروط أنك تصير عالم. بل إذا أتقنت الكتاب الفلاني والفلاني والفلاني، كما قالوا من حفظ الزاد حكم بين العباد، أو من حفظ كذا، يعني عندهم أمثال في كل بلد، إذا حفظت مختصر خليل تحكم وتقضي، إذا حفظت كذا. إذن ما هي طريقة طلب العلم؟ الناس بعلمائهم، والزهري يقول نعش العلم ثبات الدين والدنيا. ما هي طريقة طلب العلم الصحيح؟ هذه أيضا تحتاج تجديد، تحتاج تجديد. يقول الشيخ لو واحد الآن بيقرأ القرآن هو عربي وبيقول أنا بقرأ القرآن وببحث عن الهدى فيه وكلامه عربي واضح، واللي بيشكل علي أو طبعا يتعلم الإيمان قبل القرآن كما كان الصحابة يفعلون، يعني أول شيء يتعلم الإيمان، ما هو مذهب السنة في الإيمان، في القدر، في الأسماء، في الصفات، في الألوهية، يعرف الإيمان قبل القرآن كما قال ابن عمر حتى لا يضل، بعدين يقرأ القرآن. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ولم يجدك يتيما فآوى، قرآن بعدين يفكر فيه. الآن لا، الآن عمركم سمعتوا واحد إذا سألوه قالوا وش أفضل التفاسير يقول لك القرآن نفسه؟ أكثر الناس عندهم من القرآن هذا لازم قاموس جنبك، ويربون على الشيء هذا، لازم عندك قاموس، كل آية لا يمكن أنك تفهمها أنت مباشرة إلا ترجع القاموس. والمشكلة القاموس هذا أكثر الكاتبين أشاعر، يعني نسبة 90% بدون مبالغة من كتب التفاسير أشعرية، وعندهم أشياء يمكن ما تطلع إلا بالمناقيش. لازم تفتح القاموس. يا ناس أنا عربي، أنا بقرأ وإذا أشكل علي شيء إن كانت مفردة مثلا وله الدين واصبة، وش معنى واصبة؟ وله الدين واصبة. طيب هذه لفظة مثلا غريبة أشكلت علي، أكتبها وروح أشوف كتب غريب القرآن، ولذلك السلف ألفوا في غريب القرآن فقط، وأشوف وش معنى واصبة. أو مثلا شيء ما عندي لأني تعلمت الإيمان قبل، مثل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب خلود في السيئات، أروح الآن أنظر في كتب التفسير وأجد المراد بالسيئة الشرك، لكن ليس معناه أن القرآن ليس كتاب هداية. الحديث، بعضهم الآن الحديث البخاري مستحيل تقرأ بدون فتح الباري لابن حجر، مستحيل، البخاري هذا يمكن طلاسم وفي أشياء مشتبكة فيه. المسند أصلا ما حد يفتح، الموطأ ليه؟ كما قال الشيخ جعلوا لهم نظام الآن موجود في الجامعات ومن قديم من قرون موجود، تقرأ المختصرات وتقرأ كذا، وكل واحد يمسك مذهبه وكل واحد يمسك خطه ولا تطلع عنه، والقرآن والسنة تركها لغيرك، هو يفسر لك ويبين لك إياها. تراها خطيرة، القرآن والسنة ترى خطيرة، يقولوا لك فيها ناسخ ومنسوخ، صحيح كلام هذا، لكن ليس معناه أنك أتركها عادة، الحل أن أتركها، وفيها مجمل وفيها كذا وفيها، طيب صحيح، وبعدين أنا بقرأها وبأفهم كلام السلف عليها كما نفعل الآن في الدروس. فإذن لن يتجدد الدين إلا بالسادس، وهو طريقة طلب العلم. طريقة طلب العلم، من أين نأخذ الهدى؟ من أين نفهم الحق؟ من أين نرد الناس إلى ما كانوا عليه؟ أصلا سبيل المؤمنين كيف نعرفه؟ التوحيد كيف نعرضه؟ هذا أيضا السادس. فعلى كل حال هذه رسالة تحتاج وقفات أكثر من هذه، لكن أنا أنصحكم جميعا بتأملها، ومن أراد ووفق الله أن يقيم وجهه للدين وأن يبذل شيء للدين، ترى هذه الأمور الستة فيها مجال عمل، مجال عمل، ويحطها في باله ويركز عليها دائما في نفسه وفي مجالسه، يمكن الله سبحانه وتعالى ينصر به الدين إذا صدقت نيته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.